Book 2 여섯 Sitta Sitta 읽고 쓰기 القراءة والكتابة القراءة والكتابة 저는 읽어요 أنا أقرأ أنا أقرأ 저는 글자를 읽어요 أنا أقرأ حرفاً أنا أقرأ حرفاً 저는 단어를 읽어요 أنا أقرأ كلمة أنا أقرأ كلمة 저는 문장을 읽어요. أنا أقرأ جملة. أنا أقرأ جملة. 저는 편지를 읽어요. أنا أقرأ خطابا. أنا أقرأ خطابا. 저는 책을 읽어요. أنا أقرأ كتابا. أنا أقرأ كتابا. 저는 읽어요. أنا أقرأ. أنا أقرأ. 당신은 읽어요. أنت تقرأ. أنت تقرأين. أنت تقرأ. أنت تقرأين. 그는 읽어요. هو يقرأ. هو يقرأ. 저는 써요. أنا أكتب. أنا أكتب. 저는 글자를 써요. أكتب حرفا. أكتب حرفا. 저는 단어를 써요. أكتب كلمة. أكتب كلمة. 저는 문장을 써요. أكتب جملة. أكتب جملة. 저는 글자를 써요. أكتب خطابا. أكتب خطابا. 저는 책을 써요. أكتب كتابا. أكتب كتابا. 저는 써요. أنا أكتب. أنا أكتب. 당신은 써요. أنت تكتب. أنت تكتبين. أنت تكتب. أنت تكتبين. 그는 써요. هو يكتب. هو يكتب.